يلا بينا من الأول. إن أنثى من أمي الحن أحضن ربي لتصون أعز خلقه البن فكيف ينساني فكيف ينساني ربي لا ينساني إن نسيت أم رضيع ربي لا ينساني إن ينسى من أم ولد يبقى له الرب سند محصل شعري بالعدد فكيف ينساني فكيف ينساني ربي لا ينساني إن نسيت أم رضيع ربي لا ينساني عصفور دور إن سقط ينسى من الناس فقط يسوع لا ينساه قط فكيف ينساني فكيف ينساني ربي لا ينساني إن نسيت أم رضيع ربي لا ينساني من أجلي الزهر اقتنى كذا كبالطير اعتنى أفضل منه ما أنا فكيف ينساني فكيف ينساني